السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم طلاب الدورات التأصيلية مع شرح المزني، شرح السنة للإمام المزني رحمه الله. كنا في المرة السابقة تكلمنا عن خلق آدم عليه السلام وأكله من الشجرة صلوات ربي وسلامه عليه. قال المزني رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. يعني خلق الله عز وجل من ذرية آدم أهلا للنار وأهلا للجنة، إذ مسح ظهره بيمينه فأخرج ذرية قال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره وأخرج ذرية أخرى وقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فهم سيعملون أعمالهم في الدنيا على حسب مشيئة الله تبارك وتعالى، من دون أن يجبرهم ربنا تبارك وتعالى ومن دون أن يظلمهم عز وجل. فهم سيعملون كما ذكرت لكم من قبل، كل إنسان يعمل بناء على عقله ومنطقة اختياره وكسبه التي هي بين نازعين وبين هاتفين، يعني بين نازع الشر ونازع الخير، أو نازع الفجور ونازع التقوى، وبين هاتفين، بين شيطان يأمره بالمنكر ويدعوه إلى الشر والفسوق والعصيان، وبين ملك له لمة يدعوه إلى الخير ويدعوه إلى الصدق والإيمان. والإنسان بين هذين النازعين، وذلكما الهاتفين، له عقله وله منطقة اختياره وكسبه، فيعمل بما قدر الله تبارك وتعالى عليه حسب مشيئته وقدرته سبحانه تبارك وتعالى. ولكن الإنسان يعمل بإرادة خاصة له خلقها الله عز وجل فيه على قدره، مناسبة له، يحاسبه عليها سبحانه من دون أن يظلمه شيئا جل وعلا. فإذا بنو آدم ينقسمون إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر، لقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة ويوفقون ويسعدهم الله عز وجل ويدخلون الجنة، وعمل أهل النار هم حصب جهنم، هم ميسرون لهذا العمل وبإرادتهم ينطلقون ليعملون عمل السوء ويكفرون بالله عز وجل من دون أن يظلمهم الله تبارك وتعالى. فلهم أعين لا يبصرون بها، يعني لا بصيرة عندهم، فأعينهم تنظر ولكن لا تدرك، وآذانا لا يسمعون بها، آذانهم تسمع ولكن لا تدرك ولا تفهم ولا تستجيب، وقلوبا لا يفقهون بها، يعني عقولهم لا تنظر إلى الحق ولا تتبع طريق الهدى، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، حجبهم الله عز وجل عن الهدى عدلا منه تبارك وتعالى، وانصرفوا بإرادتهم، صرف الله قلوبهم. وبأعمال أهل النار يعملون حسب سابق قدرة الله تبارك وتعالى وحسب سابق تقديره جل وعلا، لا يخرج عن مشيئته شيء أبدا. إذن قول المصنف رحمه الله: ثم خلق الجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. قال: وخلق من ذريته، يعني من ذرية آدم عليه السلام، للنار أهلا، يعني أناسا يستحقون دخول النار. فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، لأنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فهم بذلك عن الهدى محجوبون، حجبهم الله عن نور هدايته تبارك وتعالى، ولم يخلق الإيمان والهدى في قلوبهم عدلا منه. قال: وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون، فهم يعملون بعمل أهل النار بإرادتهم المخلوقة التي خلقها الله تبارك وتعالى، يكتسبون ويجترحون السيئات حسب سابق تقدير الله عز وجل وكتابته لهم. ثم انتقل المزني رحمه الله إلى الإيمان، فقال: والإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل. الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. هذا باب عظيم، باب الإيمان. قال: والإيمان قول وعمل. قال: ما اعتقاد بالجنان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. طيب، قول وعمل. الإيمان قولان وعملان، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. قول القلب يعني التصديق واليقين والإقرار، وقول اللسان نطق الشهادتين، وعمل القلب، عمل القلب هو الاستجابة للرب، محبة الرب تبارك وتعالى، الخوف من الله عز وجل، الرجاء في الله عز وجل، الصدق والإخلاص والتوكل والإنابة والنية، كل هذا من أعمال القلب. وأعمال اللسان كتلاوة القرآن، لأن قول اللسان يختلف عن عمل اللسان. قول اللسان كركن في الإيمان هو رفع الشهادتين، أما عمل اللسان هو تكرار الشهادتين وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم الشرعي وتعليم العلم الشرعي. فكل الأعمال الصالحة التي يؤديها اللسان هذا عمل صالح. وعمل الجوارح يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر وصلة الأرحام وبر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، إماطة الأذى عن الطريق، الحياء، كل ما يؤدى بجوارح الإنسان، بيديه، برجليه، بعينيه، بأنفه، بفمه، كل الأعمال هذه كلها من أعمال الإيمان إن كانت طاعة، ومن أعمال العصيان إن كانت معصية. إذن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة، عند أهل السنة. طيب، هنا لابد أن نقول إن الإيمان، إحنا عندنا الشرع كله ماذا يا شباب؟ لا تنسوا، لا تنسوا، الشرع كله، القرآن كله، السنة كلها، أمران فقط لا غير، خبر أو أمر، لإما خبر من الله تبارك وتعالى، يعني إما أمر من الله عز وجل. خبر ربنا جل يخبرنا عن نفسه، عن أسماء، عن صفات، عن خلقه عز وجل، عن الأمم الماضية، عما كان سبحانه جل وعلا، فهذا خبر يجب التصديق والإقرار واليقين. وأمر من الله، أوامر الله، بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، بالجهاد في سبيل الله، بمحبة المؤمنين والمتقين والطائعين، بحب الله عز وجل والرغبة إليه، التقرب إليه سبحانه. إذن القرآن كله والسنة كلها شيء من شيئان فقط لا غير، خبر وأمر. الخبر يجب فيه التصديق والإقرار واليقين، الأمر يجب فيه التنفيذ، كل الأوامر وحتى النواهي تعتبر أوامر. يعني مثلا النهي عن شرب الخمر معناها الأمر باجتناب الخمر، النهي عن الزنا معناه وجوب العفة، وهكذا. فأوامر الله عز وجل لا بد لها من تنفيذ، مبادرة بالتنفيذ، وأقوال الله عز وجل وأخباره لا بد لها من تصديق وإقرار ويقين. الأخبار الثابتة في الكتاب والسنة لا بد من التصديق والإقرار واليقين، من لم يصدق ويقر ويوقن فقد كفر. أما الأوامر فأوامر الله عز وجل واجبة التنفيذ، هناك أوامر إذا لم يفعلها العبد كفر، كإذا لم يوحد الله أو إذا رفض النطق بشهادته، وهناك أوامر إذا لم يفعلها العبد عصى، كمثلا عقوق الوالدين، لم يبر الوالدين، لم يصل الأرحام، لم ينفق في سبيل الله، لم يؤدي الزكاة، وهكذا. فإذا كل الدين عبارة عن خبر أو أمر. طيب الإيمان لابد أن يكون كما ذكرنا تصديق بالقلب، إقرار بالقلب، يقين بالقلب، هذا لابد منه، لابد منه. ثم عمل القلب نفسه، القلب يعمل نية وإخلاص ومحبة وخوف ورجاء وتوكل ويقين وإنابة وبكاء من خشية الله تبارك وتعالى. القلب يعني يدفع هذا الوجل من الله عز وجل، الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. أعمال القلوب كلها إذا القلب يقول ويعمل، القلب يقول ويعمل، فلا بد أن نفرق ما بين قول القلب وعمل القلب. طيب وأما اللسان فالمطلوب منه قول واحد وهو نطق الشهادتين، ما يستتبع ذلك إذا طلب منه، يعني إذا طلب منه أن يقر باليوم الآخر يقر، يقر بأن القرآن غير مخلوق يقول القرآن غير مخلوق، وهكذا. وأما عمل اللسان، عمل اللسان يعني كل ما يقوله اللسان ويفعله من أبواب الإيمان. فاللسان يتكلم، يتكلم يتلو القرآن، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، وهكذا. طيب والجوارح، إذا اللسان له قول له عمل كما إن القلب له قول وله عمل. أما الجوارح فلها أعمال، أعمال الجوارح معروفة، صلاة وصيام وزكاة وحج وإماطة أذى عن الطريق وهكذا. إذا الإيمان أصلا لو إحنا الآن فصلناه، والإمام المزني يقول الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان، هذه أركان الإيمان. فواحد ممكن يقول الله ما هذا أركان الإيمان، أليس فيها الستة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ولا أركان الإيمان أربعة، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح؟ حيرتونا. نقول لا لا لا انتبه، أنا قلت لك الدين كله عبارة عن إيش؟ عبارة عن أخبار وأوامر. ففي باب التصديق واليقين، يعني في باب الخبر، يجب الإيمان بالستة اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أما في باب تنفيذ الأوامر اللي هي الفعل اللي هي الألوهية فأربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. احنا عندنا إيمان وإسلام، يعني عندنا تنفيذ الأخبار وعندنا تصديق الأخبار، تنفيذ الأوامر وتصديق الأخبار. يبقى إذا من جهة الربوبية لابد الست، من جهة الألوهية لابد الأربعة، كده انتهت. يبقى أركان الإيمان من جهة الربوبية هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأركان الإيمان من جهة الألوهية اللي هي التنفيذ، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح، هكذا هكذا، والحمد لله رب العالمين. إذا الأركان المتطلبة للتصديق والإقرار واليقين هي الستة اللي تتعلق بعالم الغيب، والأركان المتعلقة بتنفيذ الأمر هي متعلقة بالألوهية هي الأربعة التي ذكرناها، الأربعة التي ذكرناها، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. ولا وإذن هذه أركان الإيمان، يعني في من جهة التنفيذ 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه أجزاء في الإيمان، أركان في الإيمان، في حقيقة في الإيمان. فإذا العمل والقول قرينان نظامان سيان كما يقول المزني رحمه الله، لا نفرق بينهما، لأنه لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. يعني لابد من ربوبية ولابد من ألوهية، الإيمان متعلق بالربوبية والعمل متعلق بالألوهية، والعمل كله يسمى إيمان أيضا. والناس في الإيمان يتفاضلون، قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. نعم، يعني في كل الأركان التي ذكرناها في قول القلب اللي هو التصديق واليقين والإقرار يتفاوت الناس، درجة التصديق تختلف من شخص إلى شخص، بل تختلف في الشخص الواحد من أحوال إلى أحوال ومن أزمان إلى أزمان. والشخص قبل أن يتعلم تصديقه أقل، بعد أن يتعلم تصديقه يزيد. والشخص في البداية يكون عنده علم يقين، ممكن الإنسان في بعض الأمور ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. يعني مثلا أنت تصدق بوجود الكعبة، هذا علم يقين. لما تسافر وترى الكعبة زاد يقينك، تحول من علم يقين إلى عين يقين، رأيتها بعينك. ثم إذا لمست الحجر الأسود أو لمست الركن اليماني أشرت إليه، فأنت في هذه الحالة انتقلت إلى حق اليقين على طول. النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مسائل الإيمان انتقل إلى من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، ولذا هو أعظمنا إيمانا صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تؤمن بالجنة علم يقين، وتؤمن بالنار علم يقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار ومد يده كاد أن يأخذ قطفا من عنب من الجنة، ونظر في النار ورأى أكثر أهلها النساء، ورأى أكثر أهل الجنة الفقراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى ونحن لم نرها. النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة، رأى جبريل عليه السلام، رأى أشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم، رأى الجن وتكلم مع الجن. أما بالنسبة نحن فإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن المؤمنون يتفاضلون في درجة، الدرجة الأولى اللي هي الربوبية، اللي هي التصديق واليقين والإقرار. تصديق فلان أعظم من تصديق فلان. تصديق أبي بكر الصديق ويقين أبي بكر الصديق وإقرار أبي بكر الصديق أعظم من غير من الصحابة رضي الله عليهم. تصديق الصحابة وإقرارهم ويقينهم أعظم من تصديقنا وإقرارنا ويقيننا. إذن في قول القلب يتفاضل الناس، في عمل القلب أيضا يتفاضل الناس. ففي الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة يتفوق البعض على البعض. وهناك من يشتد خوفه من الله كعمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس في كل مقامات الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. إذن الناس يتفاضلون في قول القلب وفي عمل القلب، وأيضا في قول اللسان يتفاضل الناس، يعني بمصاحبة النطق بالقول مع صدق اليقين والإقرار. وفي أعمال اللسان والجوارح تفاضل الناس، فهناك من يتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وهناك من يعلم أكثر من غيره، وهناك من يدعو إلى الله أكثر من غيره. أعمال الجوارح الجهاد والصدقة يتفاضل الناس فيها، من أكثر الناس صدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يتفوق على عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ ما في أحد. الجهاد يتفاضلون، الناس تتفاضل فيما بينها في كل مسائل أعمال الإيمان، أعمال الجوارح. قال وبصالح الأعمال هم متزايدون، يعني بعضهم يزيد على بعض، وإيمانهم يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. الذنوب لا تخرج العبد من الإيمان. ما هي الذنوب؟ إذا كان المقصود بالذنوب الشرك الأكبر والسحر فهذا يخرج من الإيمان، هذا يخرج من الإيمان. أما ذنوب أخرى كبعض الحسد وبعض الحقد وبعض الغيرة وأعمال جوارح كشرب الخمر كالزنا كالإساءة إلى الوالدين عقوق الوالدين قطع الأرحام السرقة ضرب الناس وإيذاء الناس وشتم الناس وقذف الناس، هذه كلها أعمال جوارح وهي كلها ذنوب لا تخرج من الإيمان ولكن تنقص الإيمان، فلا تعارض أصل الإيمان وإنما تعارض كمال الإيمان، تعارض كمال الإيمان ولا تعارض أصل الإيمان. فارتكاب المعاصي ينافي كمال الإيمان ولا يزيل أصل الإيمان. يعني ايش هذا الكلام؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني يزول عنه كمال الإيمان ويبقى له أصل الإيمان، ينزل من الإيمان إلى الإسلام على طول. ولذا فإن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وهو الشيء المزن يقول ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. طيب يعني من ارتكب الكبيرة هل هو كافر؟ هذا كلام الخوارج، الخوارج يقولون إن الإيمان يبقى كله أو يزول كله، إذا ارتكب العبد كبيرة فإن إيمانه يزول مباشرة، وهذا باطل وهو عقيدة الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أمر بضرب عبد الله بن حمار رضي الله عنه، وكان يشرب الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، ما أكثر ما يؤتى به. قال: فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بضربه، وكلما شرب أمر بضربه، وشرب الخمر كبيرة. لو كان شرب الخمر تلك الكبيرة تخرج من الإيمان تكفر العبد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستتابته وقتله، ولكن كان يضربه. ثم هناك أقوى شيء أن سبه أحد الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله إنه لا يحب الله ورسوله. ففي هذا الحديث الصحيح أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل رضي الله عنه، أثبت له حب الله ورسوله مع ارتكابه الكبيرة. وماعز رضي الله عنه لما زنى، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه حدا ولم يأمر بقتله كفرا، وكذلك الغامدية والمرأة التي سرقت والسرقة كبيرة، المخزومية التي سرقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، ولو كان ارتكاب الكبيرة كفرا لأمر بقتلها. إذن الصحيح أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وهذا خلاف ما يقوله أمثال الحويني، أبو إسحاق الحويني وسلمان العودة وصفر، هي قول الخوارج إن مرتكب الكبيرة كافر. سبحان الله، إن الناس معظم الناس يرتكبون الكبائر، وكانوا يرتكبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، ونزلت الحدود تعاقبهم. فإذا مرتكب الكبيرة ليس بكافر، بل إن من نذر أن يرتكب كبيرة ليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يقل من نذر أن يعصي الله فقد كفر، ما قال هذا. إذن قولهم إن مرتكب الكبيرة أو حتى المداوم على الكبيرة أو المصر على الكبيرة كافر باطل. إذن أهل السنة لا يكفرون بركوب كبيرة، يعاقبون الشخص على ارتكاب الكبيرة، يدعونه إلى التوبة، لكن لا يكفرونه بركوب كبيرة ولا عصيان. قال: ولا نوجب لمحسنهم الجنان. لو رأينا الجنان، لو رأينا شخصا محسنا كعالم كبير، لو رأينا مثلا الشيخ الفوزان، لو رأينا الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ربيع، العلماء، ورأينا أهل الصلاح والتقى المحسنين، لا نقول هم في الجنة، ولكن نقول نرجو الجنة. فقال: لا نوجب الجنان، ولكن نقول نرجو، يعني لا نوجب بمعنى نرجو الجنة له. فنقول نرجو للإمام مالك دخول الجنة، نرجو لأبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي والأوزاعي وابن تيمية وابن القيم، كل الناس الصالحين نرجو لهم الجنة، فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال: ولا نوجب لمحسنهم الجنان، يعني نرجو لهم ولكن لا نقول هو في الجنة قطعا، بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، نوجب لمن أوجب له الله ورسوله الجنة. فنقول مثلا العشر لو بشرون في الجنة، ونوجب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة الحديث. ونوجب لعكاشة بن محصن الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت منهم. ونوجب لبلال دخول الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. والصحابة كلهم في الجنة، نوجب ذلك للصحابة رضوان الله عليهم، السابقون وغير السابقين، كل الصحابة في الجنة، لأن الله عز وجل ذكر ذلك، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، يعني كلهم كل الصحابة وعدهم الله الجنة، والله لا يخلف وعده سبحانه عز وجل. فالذي يوجب له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة نشهد له بالجنة، يعني لا نشهد للمسيء بالنار. الذي يرتكب الكبائر والذي يرتكب المعاصي لا نقول هذا مسيء هذا في النار، نقول نخشى على المسيء، لكن نوجب النار لمن أوجب له ربنا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. فنقول أبو لهب في النار، أبو جهل في النار، فرعون في النار، هكذا. أما المسلمون الذين فيهم مسيئون ممن يرتكبوا المعاصي أو يرتكبونها أو يعني يقصرون في الصلوات أو يتركون الزكاة أو يتركون الصيام أو يسيئون للوالدين، لا نشهد لهم بالنار، وإنما نقول نخاف على المسيء، نخاف على المسيء. بارك الله فيكم، نلتقي بعد قليل إن شاء الله في الكلام في القرآن، كلام الله.